شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه دابة أو إنسان إلا كان له به صدقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس، وذكر رجلا عن الحسن قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر، فقال: إن الله عز وجل قد أمكنكم منهم. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، اضرب أعناقهم. قال: فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس. قال: فقام عمر فقال: يا رسول الله، اضرب أعناقهم. قال: فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق فقال: يا رسول الله، نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم. قال: فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عاصم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في ثوب متوشحا به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد الطويل عن ثابت البناني قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في وجعه الذي مات فيه قاعدا متوشحا بثوب، قال: أظنه قال: بردا. ثم دعا أسامة فأسند ظهره إلى نحره، ثم قال: يا أسامة، ارفعني إليك. قال يزيد: وكان في الكتاب الذي معي عن أنس، فلم يقل عن أنس، وأنكره وأثبت ثابتا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس، وخالد عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم وقد أقيمت الصلاة فليمشي على هينته، فليصلي ما أدرك وليقض ما سبقه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا أبو سلمة صاحب الطعام قال: أخبرني جابر بن يزيد وليس بجابر الجعفي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حليق النصراني ليبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، فأتيته فقلت: بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبعث إليه بأثواب إلى الميسرة. فقال: وما الميسرة؟ ومتى الميسرة؟ والله ما لمحمد ثاغية ولا راغية. فرجعت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: كذب عدو الله، أنا خير من بايع، لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى خير له من أن يأخذ بأمانته أو في أمانته ما ليس عنده. قال أبو عبد الرحمن: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: كان موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني النجار، وكان فيه حرث ونخل وقبور المشركين، فقال يا بني النجار ثامنوني به، فقالوا لا نبتغي به ثمنا إلا عند الله. قال فقطع النخل وسوى الحرث ونبش قبور المشركين. قال وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى المسجد يصلي حيث أدركته الصلاة وفي مرابض الغنم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهم ينقلون الصخر لبناء المسجد: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا على ربنا عز وجل فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك. قال فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. قال فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته سؤاله ربه عز وجل بغير علم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن عز وجل. فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب ثلاث كذبات كذبهن: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وأتى على جبار مترف ومعه امرأته، فقال: أخبريه أني أخوك، فإني مخبره أنك أختي، ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله تكليما وأعطاه التوراة. قال فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله الرجل، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبد الله ورسوله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتوني فأستأذن على ربي عز وجل في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع رأسك محمد، وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. فأرفع رأسي فأحمد ربي عز وجل بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم في الجنة. وسمعته يقول: فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة. ثم أستأذن على ربي عز وجل الثانية فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد، وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأحمد ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة. قال همام: وأيضا سمعته يقول: فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة. قال ثم أستأذن على ربي عز وجل الثالثة، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد، وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. فأرفع رأسي فأحمد ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة.

وسل تعطه، فأرفع رأسي فأحمد ربي عز وجل بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة، وسمعته يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أستأذن على ربي عز وجل الثانية فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه. قال فأرفع رأسي فأحمد ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة. قال همام وأيضا سمعته يقول فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة. قال ثم أستأذن على ربي عز وجل الثالثة، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه. فأرفع رأسي فأحمد ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. قال همام فسمعته يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، فما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. ثم تلا قتاده عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهو المقام المحمود الذي وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله استسق الله لنا، قال فاستسقى وما نرى في السماء قزعه، قال فأمطرنا فما جعلت تقلع، فلما أتت الجمعة قام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يرفعها عنا، قال فدعا فجعلت أنظر إلى السحاب يسفر يمينا وشمالا ولا يمطر من جوفها قطرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بزق أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت نعله لها قبالان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خلف بن خليفة قال عبد الله قال أبي وقد رأيت خلف بن خليفة وقد قال له إنسان يا أبا أحمد حدثك محارب بن دثار، قال أبي فلم أفهم كلامه، كان قد كبر فتركته. حدثنا حفص عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوج الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خلف بن خليفة حدثنا حفص بن عمر عن أنس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد فتشهد ثم قال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا الله؟ قال: فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا المختار بن فلفل، حدثنا أنس بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأقبل علينا بوجهه فقال: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، فإني أراكم من بين يدي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: يا رسول الله، وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أملى عليه سميعا يقول: كتبت سميعا بصيرا. قال: دعه، وإذا أملى عليه عليما حكيما كتب عليما حليما. قال حماد: نحو ذا. قال: وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان من قرأهما قد قرأ قرآنا كثيرا. فذهب فتنصر فقال: لقد كنت أكتب لمحمد ما شئت فيقول دعه، فمات فدفن فنبذته الأرض مرتين أو ثلاثا. قال أبو طلحة: فلقد رأيته منبوذا فوق الأرض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان وعيينة والأقرع وسهيل بن عمرو في الآخرين يوم حنين. فقالت الأنصار: يا رسول الله، سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغنم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم في قبة له حتى فاضت، فقال: أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أختنا. قال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: أقلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أنتم الشعار والناس الدثار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى دياركم؟ قالوا: بلى. قال الأنصار: كرشي وعيبتي، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعبهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال حماد: أعطى 100 من الإبل، يسمي كل واحد من هؤلاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال: كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا: محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: فهزمهم الله عز وجل. قال: ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها، وهي صفية بنت حيي. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن. قال: فحصت الأرض أفاحيص. قال: وجيء بالأنطاع فوضعت فيها، ثم جيء بالأقط والتمر والسمن فشبع الناس. قال: وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجوز البعير، فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع ودفعنا، قال: فعثرت الناقة العضباء. قال: فندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت. قال: فقام فسترها. قال: وقد أشرفت النساء، فقلن: أبعدها الله، اليهودية. فقلت: يا أبا حمزة، أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والله لقد وقع. وشهدت وليمة زينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما، وكان يبعثني فأدعو الناس. فلما فرغ قام وتبعته، وتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا. فجعل يمر بنسائه يسلم على كل واحدة: سلام عليكم يا أهل البيت، كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فيقول: بخير. فلما رجع ورجعت معه، فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث. فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا. قال: فوالله ما أدري أنا أخبرته أو نزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا. فرجع ورجعت معه، فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله هذه الآيات: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه حتى فرغ منها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت فلم يآكلوها ولم يجامعوها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، حتى فرغ من الآية. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا كل شيء إلا النكاح. قالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا ننكحهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرجا من عنده، واستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت عن أنس أنه قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر مد في صلاة الفجر قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أنه قرأ هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر، فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، فإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى تربته فإذا هو مسكة ذفرة، وإذا حصاه اللؤلؤ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال: لقد سقيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والماء واللبن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قال: فقيل إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال: حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد سكر، فأمر قريبا من 20 رجلا، فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا رشدين بن سعد عن قرة عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يوسع الله عليه في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا رشدين بن سعد عن قرة وعقيل ويونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واد من ذهب التمس معه واديا آخر، ولن يملأ فمه إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني عقيل فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة قال: أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تقربوه السواد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون قال ابن وهب وحدثني أسامة بن زيد أن حفص بن عبيد الله بن أنس حدثه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بصلاة المنافق يدع العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقرها نقرات الديك لا يذكر الله فيها إلا قليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطول يوم القيامة على الناس، فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم إلى أبي البشر فيشفع لنا إلى ربنا عز وجل فليقضي بيننا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته، فاشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا. فيقول إني لست هناكم، ولكن ائتوا نوحا رأس النبيين. فيأتونه فيقولون يا نوح اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا. فيقول إني لست هناكم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الله عز وجل. فيأتونه فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا. فيقول إني لست هناكم، ولكن ائتوا موسى الذي اصطفاه الله عز وجل برسالاته وبكلامه. قال فيأتونه فيقولون يا موسى اشفع لنا إلى ربك عز وجل فليقض بيننا. فيقول إني لست هناكم، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا. فيقول إني لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه خاتم النبيين، وإنه قد حضر اليوم وقد غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر. فيقول عيسى أرأيتم لو كان متاعا في وعاء قد ختم عليه، هل كان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم؟ فيقولون لا. قال فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا. قال فأقول نعم، فآتي باب الجنة فآخذ بحلقة الباب، فأستفتح فيقال من أنت؟ فأقول محمد، فيفتح لي فأخر ساجدا، فأحمد ربي عز وجل بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي، ولا يحمده بها أحد كان بعدي. فيقول ارفع رأسك فقل يسمع منك، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأقول أي رب أمتي أمتي، فيقال أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال فأخرجهم ثم أخر ساجدا، فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي، ولا يحمده بها أحد كان بعدي. فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطه، واشفع تشفع. فأقول أي رب أمتي أمتي، فيقال أخرج من كان في قلبه مثقال برة من إيمان. قال فأخرجهم. قال ثم أخر ساجدا، فأقول مثل ذلك. فيقال أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال فأخرجهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن أم أيمن بكت حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها تبكين؟ فقالت إني والله قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، ولكن إنما أبكي على الوحي الذي انقطع عنا من السماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يقذف في النار أحب إليه من أن يعاد في الكفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام فأتيناه بتمر وسمن، فقال ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه، فإني صائم. قال: ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فأقام أم حرام وأم سليم خلفنا، وأقامني عن يمينه فيما يحسب ثابت. قال: فصلى بنا تطوعا على بساط. فلما قضى صلاته قالت أم سليم: إن لي خويصة خويدمك أنس، أدعو الله له. فما ترك يومئذ خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي به. ثم قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال أنس: فأخبرتني ابنتي أني قد دفنت من صلبي 94، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا. ثم قال أنس: يا ثابت، ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك قال: حضرت الصلاة فقام جيران المسجد يتوضؤون، وبقي ما بين 70 و80، وكانت منازلهم بعيدة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب فيه ماء ما هو بملآن، فوضع أصابعه فيه وجعل يصب عليهم ويقول: توضأوا، حتى توضأوا كلهم. وبقي في المخضب نحو ما كان فيه، وهم نحو 70 إلى 100. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا محمد، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال: قولوا بقولكم ولا يستجركم الشيطان أو الشياطين. قال إحدى الكلمتين: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من الإناء الواحد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت عليكم في السواك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر. قال: ثم تهجاه كافر يقرأه كل مسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من يكسى حلة من النار إبليس، فيضعها على حاجبه ويسحبها وهو يقول: يا ثبوره، وذريته خلفه وهم يقولون: يا ثبورهم، حتى يقف على النار فيقول: يا ثبوراه، ويقولون: يا ثبورهم، فيقال: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد قال أظنه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز شعره شحمة أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم آية النفاق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك قال لما فتحت مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم في قريش، فقالت الأنصار هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال ما هذا الذي بلغني عنكم؟ قالوا هو الذي بلغك، وكانوا لا يكذبون. فقال أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا، وسلكت الأنصار واديا أو شعبا، لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا يقول قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا، إن هذا العجب، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنسا وخبازه قائم قال فقال يوما كلوا، فوالله ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا رقيقا ولا شاة سميطا حتى لحق بربه عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف فلينم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حميد عن أنس قال ما سمعته يحدث حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو الأحوص حدثنا يحيى بن الحارث التيمي عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن زيارة القبور وعن لحوم الأضاحي فوق ثلاث وعن هذه الأنبذة في الأوعية. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ألا إني كنت نهيتكم عن ثلاث، نهيتكم عن زيارة القبور، ثم بدا لي أنها ترق القلوب وتدمع العين، فزوروها ولا تقولوا هجرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم بدا لي أن الناس يبتغون أدمهم ويتحفون ضيفهم ويرفعون لغائبهم، فكلوا وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن هذه الأوعية فاشربوا فيما شئتم، من شاء أوكأ سقاءه على إثم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا أبو ربيعة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وهو محموم، فقال كفارة وطهور، فقال الأعرابي بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا المبارك قال حدثني إسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه طيب فرده قط. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، قال فقلت فالأكل، قال أشر وأخبث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فأتي بإناء من ماء فشرب في رمضان والناس ينظرون. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا حميد قال سمعت أنس بن مالك يقول إن أبا موسى قال استحملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، قال وأنا أحلف بالله عز وجل لأحملنكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد قال أخبرنا حميد وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، بين عينيه كفرا يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ، وقد قال حماد أيضا مكتوب بين عينيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد أخبرنا حميد قال سمعت أنس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال ما كان شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن أنس أنه قال لما أقبل أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن هم أرق منكم قلوبا، قال أنس وهم أول من جاء بالمصافحة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام قال أخبرنا قتادة قال قلت لأنس أي اللباس كان أحب أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فكأني أنظر إلى يديها تذبذبان من طولهما فجعل القوم يلتمسونها ويقولون أنزلت عليك يا رسول الله هذه من السماء؟ قال وما يعجبكم منها؟ والذي نفسي بيده لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. ثم بعث بها إلى جعفر قال فلبسها جعفر ثم جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. قال فما أصنع بها؟ قال بعث بها إلى أخيك النجاشي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ التمر والبسر جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس قال بهز في حديثه قال أخبرنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أهل الجنة أحد يسره يرجع. وقال بهز أن يرجع إلى الدنيا وله عشرة أمثالها إلا الشهيد فإنه ود لو أنه رجع. قال بهز رجع إلى الدنيا فاستشهد لما رأى من الفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيء في صدغيه، ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة أخبرنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يسوق بدنه فقال اركبها. قال إنها بدنه. قال ويلك اركبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا همام قال بهز في حديثه قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الكلمة الطيبة والكلمة الصالحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو عصام عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاث مرات ويقول إنه أروى وأمرأ وأبرأ. قال أنس وأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الرحمن الأصم قال سئل أنس عن التكبير في الصلاة وأنا أسمع فقال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام بين الركعتين. قال فقال له حكيم عمن تحفظ هذا؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ثم سكت. قال فقال له حكيم وعثمان قال وعثمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا المغيرة بن زياد الثقفي سمع أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر الآية مرجعه من الحديبية وأصحابه مخالط الحزن والكآبة. فقال نزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها جميعا. قال فلما تلاها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم هنيئا مريئا قد بين الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا. فأنزل الله عز وجل الآية التي بعدها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى ختم الآية.